بعد، فنحمد الله عز وجل أن جمعنا بكم في هذا اللقاء في هذا البيت المبارك من بيوت الله عز وجل لنتدارس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق معنا قراءة حديث بداية الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرواية الثانية قال فيها الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع، وهو أبو رافع النيسابوري، محمد بن رافع النيسابوري، وأكثر عنه الإمام مسلم في الصحيح. قال حدثنا عبد الرزاق، وهو ابن همام بن نافع الصنعاني أبو بكر، قال أخبرنا معمر، وهو ابن عروة أبو راشد، قال قال الزهري، وأخبرني عروة عن عائشة أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، معمر بن راشد أبو عروة معمر، قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة نزيل اليمن وهو من البصرة أصلا، قال قال الزهري وهو ابن شهاب الزهري، وأخبرني عروة عن عائشة وهي أم عبد الله أم المؤمنين الفقيهة بنت الفقيه الصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي. ولا شك أنها أخذت هذا الحديث عن بعض الصحابة الكرام، لأن في بداية الوحي ربما لم تكن مولودة، وربما لم تكن تدرك أو تميز، يعني صغيرة، فإن هذا إما بال، والرجح أنها لم تكن موجودة في بداية الوحي، وأخذت هذا عن بعض الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة ومعمول به بخلاف مراسيل التابعين، فإن مرسل التابعين ضعيف يحتاج إلى ما يعبده ويقويه ويشهد له، فمراسيل الصحابة رضي الله عنهم بالاتفاق حجة. من أين عرفنا أن هذا من مراسيل الصحابة؟ أن عائشة لم تكن موجودة في ذاك الوقت في بداية الوحي ونزول جبريل عليه السلام عن النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، لم تكن موجودة رضي الله عنها، إنما بنى النبي عليه الصلاة والسلام بها في السنة الثانية من الهجرة، وكان عمرها 9 سنوات. أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. الوحي في اللغة هو الإعلام مع خفاء، الإعلام في خفاء، الإعلام في خفاء، أوحى فلان إلى فلان بكذا، يعني أعلمه لكن في خفاء، خلاف الإعلام، الوحي خلاف الإعلام. والإعلام الإعلام يعني يتبادر أنه إظهار، أما الوحي هو إعلام مع إخفاء. قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وساق الحديث مثل حديث يونس، يعني معمر ساق الحديث مثل حديث يونس، يونس عن الزهري ومعمر عن الزهري كلهم تلاميذ الزهري، غير أنه قال: فوالله لا، قال: فوالله لا يحزنك الله أبدا، بدل إيه؟ لا يحزنك الله أبدا. قالت خديجة: لا يحزنك الله أبدا. هذا أو ذاك كلام ملازم للأخر. وقال قالت خديجة أي ابن عمي في الرواية السابقة أي عمي، وهذا أو ذاك أيضا هو أساسا ابن عمها حقا نسبا، والعرب إذا أرادت أن توقر رجلا تقول عمي يا عمي يا حج كده، ولما يقول يا فلان يا صالح يا علي يا محمود يا حسن يا أخي إلى آخره يا عم. فلما هو أكبر سنا هذا من عادة العرب. الرواية السابقة المطولة معنا التي قرأناها في الدرس الماضي كان فيها قالت أي عمي، وهنا في الرواية أي ابن عمي. اسمع من ابن أخيك، وهذا أيضا في باب التوطير من عادة العرب أن يقولون هكذا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس ابن أخيه حقيقة، لكن هذا من باب التوطير والتأدب ومن الاحترام. كل شيء يعني إما يخزيك وإما يخزنك، إما هذه وإما هذه. إما إيه لا يحزنك الله أبدا ولا يحزنك الله أبدا، هذه أو هذه. بس هذا خطأ مطبعي. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، هذا إسناد رجال المصريون، عبد الملك بن شعيب بن الليث. عبد الملك محدث، أبوه محدث، أبو شعيب هو الليث أبو الحارث الفهمي، قاضي مصر ومفتيها، بلغ صيته مبلغا عظيما. وعم ذكره الخلق رحمه الله تعالى حتى وشى بعض الوشاء إلى السلطان، فقالوا لعبد الله: عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي أمير المؤمنين ثلاث مصر، فإن أميرها الليث بن سعد. كان له الصيت الكامل. قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي. من جده؟ الليث بن سعد. قال: حدثني عقيل بن خالد، عقيل بن خالد بن عقيل المصري، أحد الثقات من تلاميذ ابن شهاب. قال ابن شهاب وهو الزهري: سمعت عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة زوج رسول الله أو زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده، أي من الفزع الضاق الذي أحاط به صلى الله عليه وسلم، واقتص الحديث أي ساق الحديث وحكاه ورواه بمثل حديث يونس ومعمر. من بقى اللي ساق الحديث؟ خالد، هذا عقيل بن خالد، عقيل بن خالد. ولم يذكر أول حديثهما من قوله أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وفي بعض الروايات الرؤيا الصالحة، وكلاهما بمعنى واحد. إذن من لطف الله عز وجل أن الله قدم لنبي عليه الصلاة والسلام بمقدمات لكي لا يأتيه الأمر فجأة فلا يحتمله أو يتبرم به، لا، الله سبحانه وتعالى قدم للنبوة مقدمات، منها الرؤية الصالحة، منها تسليم الحجر والشجر عليه النبوة. قبل ذلك كان يمر على الحجر والشجر فيسلم عليه بالنبوة، يقول: السلام عليك يا رسول الله كده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، قبل أن يبعث. فهذه مقدمات، مقدمات من لطف الله أن جعل هذه المقدمة من أجل إذا جاءه الأمر يكون قد اعتاد بعضه أو شيئا منه صلى الله عليه وسلم. قالت يقول الأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وتابع يونس على قوله، يعني خالد هذا عقيل بن خالد، تابع يونس على قوله: فوالله لا يحزنك، لا يخزيك الله أبدا، هذه لا يخزيك، من الخزي. وذكر قول خديجة أي ابن عمي اسمع من ابن أخي. إذن في ألفاظ يتفق عليها وفي ألفاظ يختلف فيها إلى آخره. فالإمام مسلم من باب الأمانة العلمية يذكر لنا هذه الروايات كما سمعها ويعزو كل زيادة ولفظة إلى صاحبها. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر وهو المصري. قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد المصري. قال: حدثنا يونس بن يزيد الأيلي ابن يزيد الأيلي تلميذ ابن شهاب. قال ابن شهاب: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي أي تباطؤ الوحي وانقطاعه، يتحدث عن انقطاع الوحي. قال: في حديثي فبين ويحدث عن فترة الوحي. ربما من خلاف طبعات أو سقط من الطبعات ممكن. وهو يحدث عن فترة الوحي أي انقطاع الوحي. فبين أنا أمشي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض، الكرسي والعرش. معنى يا إخوان، ألقينا على كرسي جسدا ثم أنام، الكرسي والعرش سرير الملك. معنى جالسا على كرسي بين السماء والأرض. أما قوله تعالى: وسع كرسي السماوات والأرض، فليس المراد بالكرسي هنا العرش. آية الكرسي لا تسمى آية العرش، إنما العرش الذي هو في باب في هذه الآية، عفوا، الكرسي الذي هو في هذه الآية هو موضع القدمين وليس العرش. العرش أعظم من ذلك، هو جزء من العرش. على كرسي بين السماء والأرض، العرب تسمي العرش كرسيا بدليل الآية. قال: على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئت منه أي دعيت منه فزعت، فجئت منه فارقا أي خوفا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني فدثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وهي الأوثان، الرجز وهي الأوثان. قال: ثم تتابع الوحي. إذا حدث انقطاع بين مجيء جبريل عليه السلام لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، والوحي بعدها انقطع، ثم جاءت: يا أيها المدثر. العلماء يقولون: نبئ ذكرى وأرسل بالمدثر. لا إله إلا الله. كم حديثا قرأنا يا أخانا عبد الرحمن؟ اثنين. حديث من ومن؟ غير مثل عندما نقول كم قرأنا من حديث وحديث من، فالنظر إلى الصحابي لا إلى شيخ مسلم. عرفنا؟ ها؟ إذن كم حديثا قرأنا؟ ها؟ واحد. أول شيء خلونا فينا مع حديث عائشة رضي الله عنها. ها؟ أول شيء على حديث عائشة، والثاني حديث جابر بن عبد الله. معنى شيخ إذن قرأنا حديثين، معنا الشيخ سيد انتبه الله جميل. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عقيل بن خالد بن عقيل المصري أحد الثقات من تلاميذ وأصحاب الزهد عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثم فطر الوحي أي انقطع وتوقف وتباطأ ثم فطر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي بين أخطها بينما حذفت الميم تخفيفا وهي ضرب فبين أنا أمشي ثم ذكر مثل حديث يونس غير أنه قال فجئت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض الظاهر لا صحيح ويهم طيب وقال أبو سلمة من أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن والرجز الأوثان قال ثم حمي الوحي بعده وتتابع قال وحدثني محمد بن رافع القشيري النيسابوري قال حدثنا من بلد الإمام مسلم هذا ومن قبيلة الإمام مسلم من القبيلة ومن البلد وحدثني محمد بن رافع القشيري النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام بن نافع أبو بكر قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة عن الزهري بهذا إسناد نحو حديث يونس وقال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان الرجز الأوثان وقال فجئت منه كما قال عقيل عندك عقيل ولا عقيل بقى؟ عقيل بن خالد بن عقيل إذا هو بالتصغير وزيد زهير بالتكبير قال وحدثنا زهير بن حارث أبو خيثمة النسائي قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو دمشق صاحب الأوزاعي مدلس تدريس تسويع قال حدثنا الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قاضي بيروت ومفتيها قال سمعت يحيى يقول سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبله من السائل ها طيب هذا يحيى وهو يحيى بن أبي كثير الأوزاعي قال سمعت يحيى يقول سألت أبا سلمة يحيى بن أبي كثير هذا يقول وقلنا يحيى بن أبي كثير كنيته أبو مصر صح؟ يحيى بن أبي كثير اليماني الذي قال لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم أي لا ينال العلم براحة الجسم قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى يقول سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبله قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قيل قال يا قبله أنزل قبله قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحرائك شهرا. فلما قضيت جواري كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتزل في غار حراء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتزل ليتفرغ قلبه للفكرة ويبتعد عن تشويش قومه والفتن والمنكرات والشركيات التي هم فيها. فأهل الله لذلك حتى فجاءه الحق بغار حراء. قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت زواري نزلت فاستبطنت بطن الوجه، يعني شفت في بطن الوجه. فنجيت فنظرت امامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم ارى احدا، ثم نجيت فنظرت فلم ارى احدا، ثم نجيت فرفعت راسي فاذا هو على العرش في الهواء. الكرسي جاء هنا مفسرا بالعرش، صح؟ قلنا العرش هو سرير الملك في الهواء، يعني جبريل عليه السلام. فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دثروني فدثروني فصب علي ماء فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي المربط في الجبل. قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني علي بن المبارك وهو العيشي، علي بن المبارك العيشي وليس بأخ لابن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير وهو أبو نصر اليمامي وكان يرسل ومراسيله من أوهى المراسيل بهذا الإسناد، وقال فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. كم حديثا قرأنا؟ ها الجواب عند الجميع، ها حتى الشيخ عبد الحميد. كم حديثا قرأنا؟ ثلاثة الظاهر، حديث سيد الشيخ، حديث عائشة، حديث وحديث جابر هو الثاني. طيب وحديث جابر له طرق كثيرة كما سمعنا. قال باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفضل الصلوات. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا حماد بن سلمة وأبو سلمة الإمام الذي قالوا فيه لو سمعت رجلا يطعن في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام، وكان شديد العبادة والنسك. قالوا لو قيل له إن القيامة غدا لم يزدد شيئا من الطاعة. حماد بن سلمة أبو سلمة قال حدثنا ثابت البناني وهو ثابت بن أسلم البناني أبو محمد من أثبت الناس لأنس بن مالك، ثلاثة هم أثبتوا الناس بأنس، ثابت وقتادة والزهري، أن رسول الله عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. ما شاء الله، سمي بالبراق لأنه كالبرق في السرعة أو كالبرق في اللون البياض في البياض. هل نستطيع أن نكيف البراق؟ لا نستطيع، لا نستطيع. من الناس من يرسم البراق له جناحان يتخيل أن يكيف، هذا لا يجوز لأن هذا شيء غيبي، لا يجوز أن نفتات على الله أو أن نتجرأ على الله. نرسم رسومات من الناس من يرسم البراق، ومنهم من يرسم جبريل ملك سيد الملائكة، ومن الناس من يرسم عيسى بن مريم عليه السلام، من الناس من يرسم مريم عليه السلام، كل هذه طرهات ليس لها أساس من الصح. الصواب أن كل هذا لا نتجرأ فيه ولا ندخل فيه لأنها أمور غيبية. نعم شيخ. هذا عشان هو جبريل يركبوا عليه عشان يحمل هذين العظيمين جبريل عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من التكريم. طيب قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أو يعني أسرى النبي عليه الصلاة والسلام، أسرى الله عز وجل بنبيه في جسده وروحه. لا، لم يكن هذا الإسراء والمعراج مناما أو رؤيا، لا، إنما هو حقيقة في اليقظة. قال ثم دخلت المسجد، المراد بيت المقدس، وصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، واللبن في المنام يدل على العقيدة الصحيحة وعلى الفطرة السليمة وعلى الدين، وعلى الدين اللبن. قال فاخترت اللبن، فقال جبريل اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل من فقيل من أنت، يدل أن السماوات لها أبواب وأنها طباق أجرام ليست بدخان كما يقول فلاسفة، أعتقدون أن السماء السماوات دخان، عبارة عن دخان، والدخان لا حقيقة له. فاخترت اللبن، فقال جبريل اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل فقيل من أنت، قال جبريل قيل من معه، قال محمد صلى الله عليه وسلم، قيل وقد بعث إليه. هذا دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله. قال قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير، وهذا المراد روح آدم عليه السلام، لأن آدم مدفون في الأرض، الله سبحانه وتعالى يجسد الأرواح كما شاء سبحانه وتعالى. فإذا أنا بآدم، أبو البشر سمي آدم بآدم لأن بشرته سوداء، فإذا أنا بآدم ولطولي كذلك كان 60 ذراعا في السماء، فإذا أنا بآدم شديد القدمة السواد، فرحب بي، إذا فيه إيه؟ مشروعية الترحيب بالضيف، استحباب الترحيب بالضيف، مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مرحبا ومربحا، هذا ذاك السواد، لا بأس، مربحا، يعني مجيئك هذا فيه ربح، ولقاؤك هذا فيه ربح إن شاء الله. ما بعض الناس يجي يا ليتك ما جيت، يا ليتك، يا ليتني ما رايت، انما شوف الترحيب من سنه النبي عليه الصلاه والسلام، لما جاءت امهان يوم الفتح تجير بعض الناس، قال النبي عليه الصلاه والسلام مرحبا بامهان، وقال صلى الله عليه وسلم للوفد الذين جاءوه من مضر مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، مرحبا. إذا طلبك أحد في الهاتف تقول مرحبا نعم، وهو يقول السلام عليكم، لأنه هو الذي يقرع الباب، هو الطالب، لما أنت المطلوب هو الذي يسلم، السلام منه هو، مثاله وحكمه كحكم من يقرع الباب. من الذي يسلم؟ قرع الباب، السلام عليكم، أدخل، أألج، هكذا. فالثاني من داخل الباب عليكم السلام ورحمة الله، كذلك حكمه في المهاتف. المطلوب يقول مرحبا أو نعم، الطالب يسلم، لأن الهاتف هذا له أداة، له أداة كثيرة جدا، ألف في العلماء والأستاذ. الهاتف المهاتفة لها أداة، من آداب الهاتف أنك لا تتصل في الساعة المتأخرة، لأن الهاتف ده يعني إيه، يدخل يجيب لك أسرار البيت من أعماق البيت. ممكن تعرف إن الرجل ده مثلا ما هوش البيت، ممكن تعرف إن هو مسافر أو مش عايز يعرفك مثلا، أشياء كثيرة. ممكن ترد امرأة، ممكن ترد ولد، ممكن ترد بنت، أشياء كثيرة. ولذلك وضع العلماء إيه للمهاتفة وآداب وأحكام. معنا يا إخوان؟ إلى غير اقرأوا بقى رسالة الشيخ بدر بن عبد الله الزيد، أدب الهاتف. أدب إيه؟ الهاتف. إيش يا شيخ عبد الحميد؟ الهاتف، رحنا الليل عاملين درس في الهاتف، وأنت قاعد مرتاح ما شاء الله. ها؟ سنترال. الله يكرمك يا شيخ. أقول لك يعني دي جاءت كده هو مجان. ها؟ أحكام الهاتف، آداب الهاتف، سبحان الله. ما تركوا شيء يعني، العلماء ما تركوا شيء. حتى مدير الأمن في الهاتف. الله يكرمك يا شيخ. مدير العمليات. إن شاء الله طلبت أن تكون بعد كده رئيس السنترال بالكلية. قال قال فرحب بي ودعا لي بخير. لاحظ شيء معنا؟ معنا؟ آدابنا سب. قال ثم عرج بنا إلى السماء الثانية. شوفوا الأولى يا آدم عليه السلام، هذا حديث إسراء، روي عن 25 من الصحابة، حديث متواتر، حديث متواترة كثيرة، من هذا حديث الإسراء والمعراج. معنا يا إخوان؟ منهم ما هو في الصحيحين، منهم ما هو في أحدهم، منهم ما هو خارج الصحيحين. معنا؟ قال ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ شوف السماء الأولى لعمار، السماء الثانية لعمار، مش متروك هكذا، مش خلقت عبثا، لا لعمار ولا سكان. فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، سمي محمد بمحمد بكثرة محامده صلى الله عليه وسلم، وسمي قبله 14 شخص قبل النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية، 14 شخص ذكرهم الحافظ ابن حجر في فتح الباب، 14 شخص سموا بمحمد، وسمي بأحمد لأنه أحمد الخلق لله، ودين أحمد الأديان، سمي بهذا الاسم، ولذا جاء هذا الاسم في القرآن. قال قيل وقد بعث إليه لا يعلمون الغيب. قال قد بعث إليه ففتح لنا، فإذا أنا بابني خالتي عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحب ودعوا لي بخير. شوف سنة استحباب الترحيب بالضيف. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل. أدخل استئذان، في برضه بيان آداب الاستئذان، استحباب الاستئذان عند الزيارة. فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل عليه السلام. يقال جبريل وجبرائيل وجبريل فيها لغات كثيرة قراءات جبريل جبرائيل جبرائيل تذكروا فيها ممكن عصر الغلاف بالتفسير وميكائيل كذلك. طيب أيوة ها سنة ثامنة من الجاهل على الرأس لا يعرف على وجه التحديد من منطقة 27 درجة من منطقة دون ذلك اختلاف. ولذلك لا ليس من السنة إحياء ليلة الإسراء بالاحتفال بالاجتماع بتوزيع الحلوى ببيع الحلوى، هذا من البدع، من البدع المحدثات أحدثتها الدولة الفاطمية الذي حكمت البلاد قرابة 400 سنة فأدخلت على المسلمين بدع ومحدثات. فكان الإسراء هذا في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد أن أسري به صلى الله عليه وسلم ما احتفل أبو بكر ولا احتفل عمر ولا احتفل فلان ولا فلان. نعم. قال فرحب بي ودعوى لي بخير ثم عرج بي إلى السماء ثالثا فاستفتح جبريل فقال من أنت؟ فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. هذا أنس، هذا حديث من رواية أنس بن مالك صحابي جليل. طب أنس أخذ هذا الحديث أيضا عن واحد من الصحابة، لأن أنس ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام إلا في المدينة، وهذا الكلام كان في مكة قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هذا الحديث أيضا من مراسيل من؟ من مراسيل الصحابة. ها مراسيل الصحابة. قال جبريل ومن قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد رحت إليه. قال قد رحت إليه ففتح لنا برداءنا بيوسف عليه السلام الذي أتاه الله شطر الحسن والجمال، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هذا يوسف عليه السلام. إذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير. شوف القوة سبحان الله. ثم هكذا الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. كيف أقول الأرواح هذه أرواح الأنبياء أنفس الأنبياء عليهم السلام. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل من هذا؟ قال جبريل ينسب إلى ابن عباس إخوان، تجدون بعض المشيخات وبعض الأجزاء الحديثية تسمى بمعراج ابن عباس، وكله مكذوب، كل نسخة ليه مكذوب، معروف بين الناس في المكتبات تجدون نسخة صغيرة، رسالة صغيرة مكتوب عليها معراج ابن عباس، فيه من البواطيل والمنكرات على كثير. يقول لك السماء الأولى نحاس، السماء الثانية حديد، السماء الثالثة ما أدري كيف فضة، السماء الرابعة كل هذا ترهات في جعبلات مكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنسوبة أنها من رواية ابن عباس لا تصح. فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل. أو شوفوا ازاي لما يقال لك وانت تطرق الباب من بالباب؟ اقول صالح علي محمد محمود الى اخره، ما تقولش انا انا انا. جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام وطرق الباب فقال النبي عليه الصلاه والسلام من بالباب؟ فقال انا انا. فقال صلى الله عليه وسلم انا انا انا كالكاره لها كالكاره لها كانه كرهها. فأمر الخادم أن يخرج يعلم هذا الضيف أدب الاستباء. أن إذا طرق الباب وقيل من بالباب فما يقولش صديق، ما أعرف منك ما انتش عدو، انت صديق صحيح لكن اسمك ايه؟ صالح محمد، صالح ابن علي، صالح ابن محمود، صالح ابن سعيد الى اخره. هذه السنة ما فيها اي احراج. وعندما تأتي لتطرق الباب لا تقف قبالة الباب هكذا، تفتح امرأة، يفتح، تفتح بنت ولا شيء، تقفش امام باب كده مباشرة على جنب كده، اما يمينا اما يسارا، تبتعد من قبالة الباب، من فتح الباب. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما ترك شيئا إلا علمنا إياه. فهنا جبريل يسأل من؟ فيقول جبريل عليه السلام. لا يستنكف، هو كبير الملائكة معنا. فاستفتح جبريل وقيل من هذا؟ قال جبريل. قال طيب، ما خلصنا الرابعة لسه الرابعة؟ طيب. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بإدريس عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، رفعناه مكان عليا أي بروحه لا بجسده، إنما الذي ارتفع مكانا أعلى من هذا أقرب. قد مر بنا عيسى بن مريم رفع بجسده وروحه، لم يرفع بروحه كبقية الأنبياء، إنما رفع بروحه وجسده. طيب، قال ثم عرض لنا إلى السماء الخليفة، فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل قيل من معك؟ قال محمد قيل وقد بعث إليه. قال قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بهارون عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا الى السماء السادسه، فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث اليه. قال قد بعث اليه. ففتح لنا، فاذا انا بموسى عليه السلام كريم الرحمن، رحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا الى السماء السابعه، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه. قال قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. والبيت المعمور في السماء، يدخل في اليوم الواحد 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى إلى يوم القيامة. و إذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة، هكذا السدرة المنتهى، سميت لهذا الاسم لأن الملائكة تنتهي إليها، الذين يعودون إلى الله ينتهون إلى هذا حدهم، لا يتجاوزون هذا الحد. وإذا ورقها كأذان الفيلة، ما شفت أذان الفيلة؟ الله عريض، ورق الشدر ده، النبأ ده، الشدر والنب، شجر النب، تعرفون شجر النب؟ أو ما تعرفونه؟ ما ورقش عليكم؟ ها؟ ها؟ حميات؟ شباب، والمعهد الأزهري فيه برضو كم واحد، خذ معلومة تانية، خير إن شاء الله، شجر الشدر معروف. شجر ذات شوك، له شوك، وورق صغير أخر، والنقط يؤكل. وإذا ورقها كأذان فيلة، وإذا ثمرها كالقلال. شوف القلة، القلة هذه اللي بتشرب فيها، أهي الحبة كالقلة. وإذا ثمرها كالقلال. قال فلما غشيتها، غشيها من أمر الله، ما غشيها تغيرت، يعني نورا وضياء وبهاء، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إليه ما أوحى، ففرض عليها 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى في النبي عليه الصلاة والسلام سلم ورضي بخمسين فرض. سبحان الله صلى الله عليه وسلم. قال فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت خمسين صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. رحمه الله. نعم. فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتك فحط عني خمسا. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسا. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك. أقصد 45 صلاة؟ من يستطيع؟ هي خمسة. احنا فيها جنان تعرفين الخمسة فروضين. منا من يصلي ويخلي، منا من يصلي بعضها ويترك بعضها، منا ما بيدخلش المسجد إلا الجمعة، منا ما بيدخلش خالص، منا أشياء عجيبة في هذه الأمة، أشياء عجيبة. كيف لو فرضت 50؟ لا إله إلا الله. قال فحط عني خمسا فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسا. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. شوف النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بك. نعم. وموسى عليه السلام رحيم بك. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين موسى وبين ربه يسأل ربه التخفيف. بشعرك متوسط لك عند الله. كيف إن لم تكن هذه الشفاعة وهذه الوساطة؟ كيف نكون بالخمسين؟ مش عارف. طبعا ما كناش نكون بالخمسين. ده شيء مؤثر. إذا كان خمس واحنا مقصرين فيه، فكيف بالخمسين؟ من باب أول. قال فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسا. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي وتبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك 50 صلاة. وهم ومن هم هكذا. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئا. Thank you. قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليل وكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة هم بحسنة وحال بينه وبينها عذر شرعي فإن عملها كتبت له عشرة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا من هم بسيئة فلم يعملها أي حال بينه وبين هذه السيئة خوف الله لم تكتب يعني عليه وجرا وفي بعض الروايات الأخرى تركها من جراء الله كتبت له حسنة لأنه ترك من جراء الله فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال فنزلت فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف اسأله التخفيف عن خمس صلوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه فاستقر خمس صلوات نعم لا شك هو من بعض الرواد إدراج من بعض الرواد يعمل به ما أحد أنكره من العلماء المحدثين قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز بن أسد وهو العمي بهز بن أسد وأخوه معل بن أسد فعندنا بهز بن حكيم وليست له رواية صحيحة إنما رواية بهز بن حكيم في السنن إذا معنى بهز بن أسد وبهز بن حكيم بهز بن حكيم ليست له رواية صحيحة وحديثة وبهز بن أسد والعمي وأخوه معل بن أسد العمي قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس من ثابت؟ ثابت بن أسلم البناني أبو محمد عن أنس والصحابي الجليل أبو حمزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت فانطلقوا بي أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري أتيت أتاه جبريل ومكاين معنى فانطلقوا به إلى زمزم إلى بئر زمزم وهذا في مكة قبل أن يسرى به صلى الله عليه وسلم فشرح عن صدره أي فتح صدره ثم غسل بماء زمزم ثم أنزل معنى وفي رواية أخرى أن جبريل أخرج من صدره صلى الله عليه وسلم علقة فقال هذه حظ الشيطان إذن هذا النبي عليه الصلاة والسلام نبي معصوم نبي طاهر مطهر لا نصيب للشيطان فيه معنا يا إخوان وهذا أيضا تنبيه للرحلة العظيمة رحلة الإسراء والمعراج قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان في مكة فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في فصل من ذهب بماء زمزم ثم لأمه خيطه رجعه على مكانه عملية جراحية دقيقة للغاية قبل أن يصل الطب الحديث إلى ما هو عليه فعلى جبريل وميكائيل الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهذه كرامة النبي عليه الصلاة والسلام وآية ثم أعادوه في مكانه عاد القلب والفؤاد في مكانه خيطوه وركبوه في مكانه كما كان وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظهره التي كانت ترضعه بعد موت أمه فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المقيط في صدره، أثر الخياطة في صدره صلى الله عليه وسلم. قال ها؟ متغير اللون من فزع، متغير اللون. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، قال حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب أبو محمد، قال أخبرني سليمان وابن بلال التيمي، قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وشريك في حفظه شيء. قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام. ساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيء آخر وزاد ونقص. رواية الشريك فيها زيادات ليست في الأحاديث السابقة، وذلك بسبب سوء حفظه رحمه الله. ولذلك هنا ذكر ثلاثة نقص معنا، وزاد ونقص كذلك. قال حدثني حرمانة بن يحيى التجيبي، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة. على كل حال هذا حديث طويل مؤثر إن شاء الله، وبقيت أحاديث كثيرة في الباب، وهذا الباب هو الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم معنا، من السماء الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى آخر سدرة المنتهى، وفرض خمس صلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا أكتفي بهذا القدر، على أن اللقاء بكم إن شاء الله لكنا أحياء في الأربعاء المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وذات صحيح لسنن أبي داود شفاء في موعده وفي مكانه بعد العشاء إن شاء الله.